قد جمع لما ليس بكافر، لكن إذا استحلها وراها حلال وقيمت عليه الأدلة وبينها الأدلة وشر يكون كافرا نعوذ بالله. من استحل الزنا أو السرقة أو الخمر أو ظلم الناس وبين له الدليل مع هذا يصر ويرى أن حلال أنه يسرق أو يزني أو يشرب الخمر أو يظلم الناس في أموالهم وغيرها يكون كافرا نعوذ بالله. لكن من لا يستحل ذلك ولا يعلم، يقول أنا أدري أنها محرمة وأدري أن الزنا محرم وأدري أن السرقة محرمة ولكنه يتعاطى ذلك، هذا هو اللي يقام عليه الحدود، هذا هو اللي يؤدب ويعامل بما يردعه عن هذا الأمر بالحدود الشرعية. أما من استحلها وقال هي حلال، الزنا حلال أو السرقة حلال أو شرب المسك حرام، هذا يكون كافرا، يكون مرتدا يقتل مباشرة نعوذ بالله، نسأل الله العافية. اللهم آمين. وكذلك صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه لعن الخمر وشاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وحاملها ومحولة إليه وبائعها ومشتريها واكلة عشرة عشرة في الخمر، العشرة الخمر نفسها هي ملعونة، ملعون من باعها واشتراها، ملعون من عصرها من عين وغيره، العاصر والمعتصر ملعون من ساقها أو شربها، ملعون من أكل ثمنها ويعلم، هذا كله يبين لنا خبثها ووجوب الحذر منها. فلا تكن شاربا ولا ساقيا لها ولا بائعا ولا مشتريا ولا عاصرا ولا معتصرا ولا حاملا ولا مهولة إليه ولا أكل لثمنها منتفعا بأثمانها الخبيثة، بل احذرها كلها من جميع الوجوه. وهكذا الدخان فإنه يلحق بهذه الخمر، وقد بلي به الناس الآن كثيرا، فالدخان أيضا شره عظيم وأنواعه كثيرة، فيجب الحذر منه، حتى قال بعض الأطباء إن أضراره تربو على أضرار الخمر، فأضراره كثيرة وشره كثير، وربما سكر بعض الناس منه إذا تأخر عنه كثيرا ثم شربه، ربما سكر وهو يحصل به ضرر عظيم وشر كثير، وأن هذا عن كل مسلم ومفتر عليه الصلاة والسلام. فيجب على المسلمين أيضا يحذروا هذه البلية، بلية الدخان وأنواعه والحشيشة والقات، كلها في الحقيقة مخدرة ومفكرة وضارة الأضرار العظيمة، فينبغي للمؤمن أن يحذرها. فالدخان عمت به البلوى في كثير من البلدان وفي كثير من الدول، وسلف أموال الناس ويضرهم ولا ينفعهم، يضر صحتهم ويضر دينهم وأموالهم ويضر أبدانهم ويضر الله، وهكذا ما أشبه من سائر المخدرات والمفترات والضارات من الحشيشة المعروفة من المخدرات والمسكرة، وهكذا القات وهو موجود في اليمن وغير اليمن، فيجب الحذر منه ويجب القضاء عليه، وأن تصرف الأموال فيما ينفعك يا عبد الله، فيما يرضي الله عنك، فيما ينفعك وأولادك وأهل بيتك ومجتمعك، أما صرف الأموال فيما يضرك ويضر دينك ويضر صحتك ويضر سمعتك ويغضب الله عليك، هذا ليس من المعقول، بل هذا غلط عظيم منك، حاسب نفسك وجاهدها لله لعلك تنجو، لعلك تكون سببا لصلاحك وصلاح غيرك من اخوانك واهل بيتك ومن سمع نصيحتك ومن سمع منك ما قلته من علم وخير. صدقنا الله واياكم الاستقامه، واعاننا واياكم شر انفسنا وسيئات اعمالنا، ووفق المسلمين جميعا في كل مكان لما فيه رضا ولما فيه صلاحهم ونجاتهم وسلامه دينهم ودنياهم، كما نسأل سبحانه أن يوفق ولاة أمر المسلمين وحكام المسلمين في كل مكان للحكم بشريعة الله ومنع شعوبهم من كل ما حرم الله، كما نسأله عز وجل أن يجزى أخوينا الشيخين عن هذه الندوة خيرا وأن يزيدنا وإياهم من كل خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلك سبيله وهداه. شكرا سماحة الشيخ على هذه الوساعة الغالية التي يجب على كل منا أن يقوم بجهده في تبليغها إلى إخواني المسلمين، على الله سبحانه وتعالى يهدي أحدهم على يديه، وإذا خرجت النية وصفت القلوب استجاب الله إن شاء الله لهذه النصيحة. أحد الأخوة جاء إلينا ب2500 ريال في ظروف مغلق، منه اليد الشيخ عبد رب الرسول سيا، لا يسمع في دعوة إن شاء الله. في الحقيقة وردت إلينا أسئلة كثيرة جدا، وحقيقة سنعتذر لأصحابها لأننا لا نستطيع الإجابة عليها كلها،

وقد سمعتم في الرحم ما سمعتم ان الرحم لها شأن. الله جل وعلا قال: يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلق من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون والارحام ان تتقوا الارحام ان تقطعوها. قال سبحانه: فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا الارض وتقطعوا ارحامكم اولئك لعنه الله فاصمهم واعمى ابصارهم. فالارحام جميع القرابات واعظمها واهمها الوالدان، فعقوقهما قطعه للرحم وعقوق الوالدين، ثم يلي ذلك من دونهما من الاباء ومن الاجداد والجدات والاولاد واولاد الاولاد، ثم الاخوه وبنوهم، ثم العمومه وبنوهم، ثم الاخوان والخال الى اخر الاقارب. فعلى المؤمن ان يتقي الله في والديه. وأعاذنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وجزى الله أصحاب الفضيلة عن نوبتهم خيرا، وضعف مثوبتهم، وزادنا وإياكم وإياه علما وهدى وتوفيقا، وصلى الله وسلم نبينا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وسلم. شكرا لسماحة الشيخ وجزاه الله عنا خير الجزاء، ونفعنا الله بما سمعنا وأعاننا على العمل به، اللهم آمين رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أفغانستان، أحد الأخوة جاء بهذا المبلغ أفغانستان، يا الله يتقبل الله، وآخر جاء بمبلغ آخر وثالث ورابع، جاءوا جميعا بمبالغ متعددة لأفغانستان كلهم جميعا، وفق الله المجاهدين الخير وجمعهم على الهدى ونصره بالحق وأذل أعداء الإسلام. وهذا مبلغ آخر لما يطمعون في دعوة من سماحتكم ومن الحاضرين، نسأل الله يتقبل الله يكون في ميزان عملهم وأن ينصر لهم من نسأل الله يتقهم ويهديهم سبيل الرشاد ويجمع قلوبهم على التقوى ويوحد كلمتهم وصفوفهم وينصرهم على عدوهم. اللهم جزاكم الله خيرا. هذه رصاصة من جريدة الشرق الأوسط وفيها صور امرأة متبرجة، وأحد الأخوة يعني بيسأل سماحتكم معالجة هذا الموضوع بمعرفتكم. شيخنا سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحيطكم علما بأنه قد ظهر كتاب في معرض الكتاب الواقع في وحدة القادسية التابعة للإسكان الجامعي لجامعة الإمام، وهذا الكتاب اسمه الغيث المسجم في شرح لامية العجم لابن إيبك الصفدي، وهذا الكتاب يذكر فيه مؤلفه أبياتا وحكايات في أخبار اللواط ومتعاطيه، وفي هذا الكتاب كثير من المفاسد، ويجترئ على دعوة صريحة ويدعو دعوة صريحة إلى اللواط وترغيب الناس فيه. وأنت تعلم أيها الشيخ أن هذا قد توعد الله فيه قوما جعل أعلى ديارهم أسفلها، وإن كان هذا حصن فما معنى وجود هذا الكتاب الداعي للواط في بلد التوحيد؟ نرجو من سماحتكم. وهذا الكتاب مكون من جزئين، والذي ذكرناه عنه موجود في أول الجزء الثاني وأوسطه تحت عنوان الدبيب وتحت عنوان حكايات العميان. أسأل الله العافية، قاتل الله ونفعل الشر ونفع إليه. أسأل الله العافية، إن شاء الله يعالج الموضوع إن شاء الله يمنع ويمنعك إن شاء الله. نسأل الله العافية والسلامة. الأسئلة كثيرة جدا وردت إلينا، وإن كان أصحاب الفضيلة المشايخ سمعت شيخ قد غطايا الموضوع وغطايا وحقه، ولكن لا بأس أن نعرض بعدها. هل يدخل في صلة الأرحام أقارب زوجتي ووالديها وإخوتها وأخواتها وأزواج وأخواتها؟ أقارب الزوجة ليسوا من الأرحام لكنهم أصحاب، وإنما أرحام لها هي، أرحام لزوجتك، وأما أنت فليسوا أرحاما لها، أبوها وإخوانها وأخواتها وأخوالها وخالاتها وعمامها وعماتها وسائر قراباتها هم أقارب لها وأرحام لها هي، عليها أن تصلهم حسب طاقتها، وأما أنت فليسوا أرحاما لك ولكنهم أصحاب، أصحاب لك إذا أحسنت إليهم بكلام طيب والفعل طيب هذا طيب، ولكن ليسوا من الأرحام الذين قطعتهم قطعة رحم، وإنما الإحسان إليهم من باب مكارم الأخلاق. وضمن الورقة الأخ صلى الحين بيسأل عن الدعاء الذي يقال عند الوضوء، بعض الناس ملتزم بدعاء اللهم اجعل عند غسل الرجل اليمنى يقول اللهم ثبت قدم اليمين على صراط مستقيم، وعند اليسرى اللهم ثبت قدم الشمال عند صراط الرحمن الى اخره، وعند المضمضه والاستنشاق والوجه الى اخره ادعيات ماسوره، فما ندري راي سماحتكم في هذا، هل هذا الدعاء صحيح؟ الوضوء مشروع فيه امران. الامر الاول التسميه عند اول، سمي بالله عند اول عند غسل كفيه للوضوء قبل ان يتمضغ ويستنشق، او عند المضغ والاستنشاق. ومشروع في حقه في اخره بعد الفراغ اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المطهرين، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك اللهم واتوب اليك. هذا هو المشروع بعد الوضوء. واما ما يقال عند غسل الوجه اللهم بيض وجهي الى اخره، وعند غسل اليدين اللهم اعطني كتابي بيمين الى اخره، وعند غسل القدمين اللهم ثبت قدمي، لا اصل وليس المشروع. وهذا السؤال لعله مهم، عند غسل القدمين او ثبت القدمين لا اصل وليس المثل. وهذا سؤال لعله مهم خارج الموضوع لكن يعني له قيمه. قرانا في جريده المسلمين مقالا لفضيله الشيخ محمد بن صالح العثيمين يقول ان المتعاقد في بلد اجنبي غير بلده لا يجب عليه الصيام، فما صحه هذا القول؟ افتونا جزاكم الله خير. هذا قول بعض العلم ان المتعاقد لم يستوطن، انما تعاقد او جاء طالبا العلم ثم يرجع الى بلده، ان له حكم المسافرين في الافطار وفي القصر وعليه قضاء قضاء الصوم. ولكنه قول لبعض اهل العلم والجمهور من العلماء والذي عليه الفتوى انه لا يفطر ولا يقصر، بل عليه يصوم مع الناس وعليه يتم مع الناس، لانه في حكم المستوطنين. والذي ثبت في هذا عند جمهور اهل العلم ان الاقامه عند الاكثر ما زاد على 4 أيام لها حكم الإقامة التامة، يعني يتم ويصوم. وقال بعض أهل العلم 15 يوما، والجمهور أهل العلم على أن الإقامة المانعة ما زاد على 4 أيام، إذا نواها وعزم عليها أتم ولا يفطر. وعلى المتعاقدين والطلبة في أي مكان أن يصوموا في رمضان وأن يتموا الصلاة ولا يقصرها، لأنهم بهذه الإقامة الطويلة لا يسمون المسافرين. نعم. يوجد في المكتبات كتاب مليء بالمجون والقمور والكذب على الرسول وتشويه سيرته بعض السلف، وهذا الكتاب للأسف يباع في المكتبات وليس له مؤلف معروف، وهو كتاب ألف ليلة وليلة، فهل من سبيل لمنع هذا الكتاب؟ إن شاء الله هذا معروف من المستمع، لكن ما له وجود له يباع. توجد لي خالة لم أصلها حتى الآن وأنا أبلغ من العمر 20 عاما، والسبب في ذلك سوء الحالة المادية، هل علي إثم في ذلك؟ ليس عليك إثم إلا إذا قدرت على الصلة ولم تفعل، أما ما دمت عاجزا لا شيء، فاتقوا الله ما استطعتم، لكن تصلها بالكتاب الكريم بالرسالة الطيبة والمكالمة الهاتفية والزيارة إذا قدرت عليها، أما المال فحسب القدرة. لكن الصلة قد تكون بالكلام الطيب أعظم من المال، كلام الطيب وزيارة بالقدم أو من طريق السيارات أو الكلام الهاتفي، كل هذا نوع من الصلة، كلها يحصل به أجر كبير للمؤمن إذا وصل قرابة بالكلام الطيب والزيارة الحسنة في عند المناسبات، كل هذا من الصلة، أما المال فيحتاجه الفقير. نعم. كيف نشكر الوالدين؟ وهل الشكر بالقول فقط أم ماذا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. الشكر لكم بقول والعمل، شكر الله بقول والعمل، توحيده والإخلاص وطاعة أوامره وترك نواهيه، هذا شكر الله، كما قال تعالى اعملوا آل داود شكرا. وهكذا شكر الوالدين بمثلهما بالإنفاق عليهما إذا احتاجا، بالسمع والطاعة لهما في المعروف، بزيارتهما إذا كان ليس عندك، بالتلطف لهما وسؤالهما عن حاجاتهما وعن صحتهما، وحسن الكلام معهما وخفض الجناح لهما، كل هذا من شكرهما وتذكر احسانهما القديم. فانت تعمل من الاعمال التي ترضيهما ولا ترضي الله ما فيه خير لهما، ويسمى هذا شكرا، والقول الطيب شكر. نعم. الذي يتزوج ويخرج عن اهله ما حكمه اذا رامته زوجته بالخروج لوحدنا في بيت عن اهلنا ولم نقطعهما بل نصلهما كلما اخذنا مده قليله عنهما مع ذكر الدليل شاكرين تجاوبكم ولكم تحياتنا؟ اذا خرج الولد عن والديه لاسباب غير ذلك باذنهما وسماحهما فلا باس، اذا سمح الوالدان واذنها له في الخروج فلا شيء في هذا، لان المراه قد لا تناسبهما وقد لا تستقيم معهما، فاذا سمح له بالخروج في بيت وحده فلا حرج عليه ولا باس عليه، وليس هذا من القطيعه، انما الكلام فيما اذا لم يسمح، هذا هو محل البحث. اذا لم يسمح له بالخروج ولم تستقم الحال بينه وبينهما، هذا هو محل النظر. هل يقطعهما؟ هل يعصيهما؟ هل يطلق المراه؟ هذا هو محل النظر. اما اذا سمح واذن بالخروج فلا شيء عليه، ولكن اذا لم يسمح فلينظر وليتامل، فان كانت المراه اساءت اليهما ولم تحسن صحبتهما هذه لا خير فيها، ينبغي ابدالها طلاقها ويعطيه لا خير منها، ومن يتقي الله جل له مخرجا. اما اذا كان هما اللذان اساء اليها وهي محسنه اليهما وهي طيبه الدين والاخلاق وقائمه بحقهما من الخدمه وغير ذلك ولكنهما يبغضانها لاسباب اخرى فهذا هو محل النظر، لا يعجل، يجتهد في ارضائهما والكلام الطيب معهما ويبين حال المراه وحاجته اليها وانها لم تسئ اليهما ولم تقم الا بالخير، لعل الله يهديهما فيكف عن الزامه بطلاقها، ولا يخرج ولا يعجل في الخروج بل يطمئن، والذي يظهر انها اذا كانت لم تسئ لا يلزمه طلاقها، لانهما هما اللذان اساء اليها واساء اليه، ولكن يرفق بهما ويجتهد في برهما والاحسان اليهما والصبر على ما قد يقع منهما من الاذى حتى يفرج الله، ولا يعجل في الطلاق، لان المراه الصالحه قل ان يوجد مثلها بعد ذلك. نعم. وان دعت المراه انها لا تستريح في العيش مع امه ولا بد ان يقيم لها في بيت خارج القريه مثلا، هذا ينظر فيه، اذا سمح له فلا اشكال، واذا لم يسمح لهما في حاجه اليه فليطلقها وليصبر معهما حتى ياتي الله بامراه تصبر عليهما، وان كان معه اذا كان لا يستطيع طلاقها لانه فقير، واذا طلقها قد ينضر وقد يصيبه ضرره عظيمه في عدم وجود زوجه وعدم وطاه على زوجه، فليستسمحهما ولا يعجل في الامور، ولعل اخوته يقومون بالواجب وهو معذور في هذه الحاله، لأن الطاعة هو المعروف، إنما الطاعة في المعروف، وليس طلاقها وهي مستقيمة ليس طلاقها من المعروف، إذا كانت طيبة في دينها وفي أخلاقها ولم تسئ إليهما ولكن لم تستقم الحال معهما، إما لبخل الوالدين وإما لسوء معاملة أولادهما الآخرين أو بناتهما أو غير ذلك، إذا كان هناك أسباب أخرى فلا يعجل في الطلاق ما دامت صالحة في نفسها من الزوجة، أو كذلك إذا كان عاجزا عن تحصيل لغيرها فلا يعجب الا اذا كان في نفسها سيئه غير مستقيمه او غير مستقيمه معهما بل تؤذيهما، فاذا كانت غير صالحه في نفسها او غير صالحه معهما تؤذيهما وتسيء خلقها معهما فليطلقها، وسوف يعطي الله خيرا منها ومن يتقي الله جل له مخرجا. يستوي في ذلك ان كان له اولاد الم يكن ولا مطلق. نعم. شاب هداه الله والحمد لله، ولكنه يعاني من مضايقة والديه له بأن يمنعانه من الخروج مع الشباب الصالح، ويعاني في المنزل من الملاهي والغناء وهو يتضايق من ذلك كثيرا، فبماذا ترشدونه جزاكم الله خيرا؟ إنما الطاعات المعروف، إذا كان والداه منحرفين ويأمرانه بالانحراف ليس له طاعتهما، إنما الطاعة المعروف، لا طاعة للخلوق نفس الخالق، فلا بأس أن يصحب الأخيار ويخرج في بيت وحده مع أهله لسوء الحال في بيت والديه من المعاصي، ومع ذلك يصلهما ويحسن اليهما بالكلام الطيب والفعل الطيب، ويزورهما ويقدم المعونه لهما والصلة لهما ما لم يطرداه ويأبيا قبل صلته. هل بنات الاخوال وبنات العم والعمات من ذوي الارحام وهل يجب صلاتهم وهل يأثم من ترك ذلك؟ نعم. بنات العم وبنات الخال اولاد العم اولاد الخال كلهم من الرحم، لكن من الرحم غير القريب، اقرب منهم الاعمام والاحوال والاخوه والاخوهم من الاقارب البعيدين بعض البعد، فاذا استطاع يصلهما بالمواساه بالمال فليفعل، وإذا فليصلهما بالكلام الطيب والفعل الطيب والزيارة الحسنة التي ليس فيها محل الرشاء. إن مستشفى الملك خالد الجامعي لا يوجد به مسجد للصلاة، وجميع المراجعين لهذه المستشفى والموظفين في وقت الصلاة مستمرين في العمل ولا يعلن عن حضور الوقت، نرجو الأهمية بهذا. يوضع بها بارك الله فيك. يوضع بها يا شيخ غفر الله لك، إذا كان يعني في مرأة تصير أخت رجل ويسأل في هذا ويقول يعني أنه ما يستطيع يوصلها، يقول بحيث أنه يقول ما يوصلها أحد إلا وهي تثير الفتنة بيناتهم، تمشي بنا ميمة أخت الله، أخت الله وهو تركها من أجل هذا يصلها بمن طاعته، سيئة الخلق سيئة العمل يصلها بما يستطيع من النصيحة والتوجيه إلى الخير والإحسان إليها بالمال إذا كانت فقيرة من زكاتها وغيرها، وفعل ما يستطيع من الخير، هذا هو الذي يلزمه. ومن نصيحتها نهيها عن النميمة ونهيها عن الغيبة ونهيها عن كل ما حضر الله، هذا من الصلة. من سادها أمرها بالمعروف ونهى عن المنكر، هذا من الصلة. وحكم صلاتها يا شيخ كيف؟ نعم حكم صلاتها اللي تصلي، يقول هي تصلي قد سألني هذا أمس، على كل حال تصلي صلاة ناقصة، اللي ما كانت صلاة المحشر ممكن تكون صلاة ناقصة إن شاء الله. أحاول أن أنهي أمي عن الملابس الضيقة وعن فتش الوجه وعن الإسراف في الولائم والعزائم، وأيضا والدي إذا أردت أن أنصح أبي في بعض الأمور الكريهة مثل النزاع على شراء المجلات المخالعة أو الخليعة وأفلام الفيديو، ولا يرضى بأن أعرفش أن أمزق الصور المجلات، فما رأي سماحتكم بذلك؟ تستمر على الخير، تدعو له بالهداية، تستمر النصيحة الطيبة بالأسلوب الحسن بالكلام الطيب بالرفيق لا بالعنف ولا بالشدة، لعل الله يهدي بأسبابه، هذا من بره، من بر والده أن تنصح له إذا رأيت منه أنه غير مستقيم ويستلم من الله الخليعة ويسمع الأغاني والملاهي تنصحه بكلام طيب، وهكذا أمك لكن تلبس ملابس ضيقة ولا تحتجب أو تفعل أفعال أخرى غير شرعية يكون من صلتها ومن برها الأمر بالمعروف أنها منكر، لكن بالأسلوب الحسن والكلام الطيب والحلقات المناسبة حتى يكون لك الخير العظيم والأجر الكبير، ولعل الله يهديهما بأسبابه، ولا تيأس لا تيأس، واستعين على ذلك بالكبير من إخوانك بأخوالك بأعمامك حتى يساعدوا في هذا الخير العظيم، لا تكون وحدك. نعم حصل سوء تفاهم بين أحد الأعمام وابن أخيه حتى أنه وصل المقام إلى مقاطعة عمه تماما حيث لا يرد عليه السلام، وهذا الوضع منذ مدة طويلة تزيد على السنتين، فقد حاول العم الإصلاح ولكن ابن الأخ يصر على مقاطعته علما بأنه شاب طيب وملتزم بمبادئ الدين، ولكن مع هذا لا زال يخاطر عمه، فما رأي فضيلتكم في هذا وما هي العقوبة المترتبة على ذلك؟ ينظر العم إذا كان العم قد أتى معاصي ظاهرة أو بدعا ظاهرة معروفة فولد أخي معذور إذا قطعه إذا هجره حتى يتوب، أما إذا كان العم لا جرم له ولكن أمور نفسية وأمور تعلق بالدنيا فلا يجوز لولد الأخ أن يقطعه، ولا يجوز أن يهجر أكثر من ثلاثة أيام، الهجر ثلاثة أيام فأقل في أمور الدنيا، ويلزمه صلته بعد ذلك والسلام عليه والقيام بحقه، لأن العم يجلس الأب ولا يجوز له أن يقطعه ولا أن يهجره إلا إذا كان ذلك من أجل إظهار المعاصي وإظهار البدع، فهذا لا بأس بهجره حتى يتوب إلى الله من ذلك. هل يجب إذن الوالدين بالنسبة للجهاد في أفغانستان علما بأن الوالدين غير محتاجين للولد من الناحية المادية؟ وإذا كان جوابهما هل تجب طاعتهما في الرفض، هل تجب طاعتهما في ذلك؟ نعم نعم الواجب استئذانهما من أجلك وإلا تبرهما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الرجل المجاهد قال أحي والداك؟ قال نعم، قال ففيهما فجاهد، لطلق الأرجع فاستأذنهما فإن أجلك وإلا تبرهما، هكذا جاء في الحديث الصحيح. إذا مات الوالد وعليه صوم ثلاثة رمضانات هل أصوم عنه أم ماذا أعمل؟ إذا مات الوالد مفرط قد عفاه الله وشافاه الله من المرض ولكنه تساهل، فالمشروع لك أن تصوم عنه أنت وإخوانك، لأن النبي عليه السلام قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه، وسأله جماعة كل واحد يسأله يقول يا رسول الله إن أبي مات عليه كذا فأصوم عنه، والآخر يقول إن أمي مات عليه كذا أصوم عنها، والآخر يقول إن أختي مات عليه كذا أصوم عنها، فيقول النبي أرأيته كان على أبيك دين، أرأيته كان على أمك دين، أكنت قاضيا؟ أقل الله فالله حق الوفاء، فعليك أن تقضي ذلك أنت وإخوتك، مشروع لكما يعني سنة لكما، فإن لم تقلوا عنه أطعمتم عنه من ماله كل عن كل يوم نصف إطعام مسكين. هذا إذا لم تقلوا عن صياما، والسنة الصيام عن والدكم. هذا إذا كان شفي المرض وتساءل. أما إذا كان مات مرضا ما شفي مريض واستمر مع المرض حتى مات، هذا لا قضاء ولا إطعام، لا قضاء عليه ولا إطعام، سقط عنه، سقط عنه معذور. بالنسبة للصلاة إذا كنت لا تقضي الصلاة لا تقضي. لي عمة أب أوصته أو أوصت بأن يجعل وقفها في نخل ريعه يجعل أجرة لمن يقرأ لها جزء من القرآن كل يوم، هل هذا يجب العمل به أم يجعل في سبيل الخير؟ هذا يوصف في معلم القرآن، يوصف هذا الوقف في المعلم للقرآن، مدارس تعليم القرآن يقوم مقام القراءة لها، لأن القراءة لها هي مشروعة، لكن يوصف هذا في معلم القرآن ومدارس القرآن، وهذا يحصل به الفائدة العلم لها. ما هي سبل البر والإحسان الوالدين المتوفيين؟ سبل البر كثيرة، سبل البر كثيرة، منها صدقة الفقراء بأقاربهما وغير أقاربهما، منها تعمير المساجد وتنظيم المساجد، منها قضاء الدين على المدينين المؤسرين، منها بناء المدارس، بناء الأربطة للفقراء، ومساعدة طلبة العلم في طلب العلم العاجزين عن المعونة إلى غير ذلك، البر كثيرة. نعم. أنا والحمد لله كثير الاستغفار والدعاء لوالدي في الصلاة وغيرها، ولكن بعض الأحيان أنزح معهما بكلام لا سقط فيه، وأحاول بهذا إسعادهما ولأكمل السعادة وكسب رضاهما عني، وهما والحمد لله راضيان عني، فهل المزاح معهما يجوز أم لا يجوز؟ وما حكم إذا ناديت أبي يا فلان دون أن أقول أبي وأمي كذلك؟ المزاح من حقي إذا كان قليلا ما يضر، كان مزاح يعني يسرهما ويوسع خاطرهما بحق، ليس بكذب ولا إيذاء، فهذا لا بأس به، لكن المادح لا يكون الحق ولا يكثر حتى لا يهدي إلى شر. والسنة هي يدعوه بأحب أسماء إليه، كأبي فلان أو يا والدي يا أبتي، أو يا أبا فلان إذا كان يحب ذلك، يا أبا عبد الله، يا أبا عبد الرحمن، يا أبا إبراهيم. هل يجوز أن أقرأ وأختم المصحف وأهديه إلى والدي وهما الآن متوفين؟ لم يرد في هذا ما يدل على شرعية ذلك، وإن كان بعض أهل العلم جاء القرآن لكن لم يرد فيه دليل، فالأفضل أن تدعو لهما وأن تصدق عنهما بالمال، هذا هو المشروع الذي عليه بين أهل العلم. أخي الأكبر كذلك كل أسرتي لا يصلون إلا بعض الجمعة، قد نصحتهم كثيرا بدون جدوى، فماذا أفعل؟ هل أقاطعهم ولا أزورهم أم ماذا؟ ما دام على الحالة يهجرون، لكن إذا تيسر أن زيارتك تكون أنفع لهم، إذا كنت ترى أن زيارتك فيها نفع لهم زرهم للدعوة والتوجيه، ولا تيأس، لعل الله يهديهم بأسبابه. أما إذا رأيت منهم الإساءة إليك والاستهزاء وعدم القبول، فهم يستحقون الهجر، وأقل أحوالهم أن يهجروا. نعم، نسأل الله السلامة. والأسئلة في هذا المسيرة عن هذه، وفق الله جميعا. أما بعد، فقد سمعنا جميعا هذه الندرة المباركة التي تولاها أصحاب الفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك والدكتور صالح بن إنسان الشيخ عبد الله صالح السيد فيما يتعلق ببيان فضائل القرآن وعظمته وفضل قراءته وتدبره وآداب حملته وما يتعلق بالعمل به وتحكيمه. ولقد أجاد المشايخ فيما أوضحوا وبينوا، فجزاهم الله خيرا وضاعف ما ثبتهم وزادنا وإياكم وإياهم علما وهدى وتوفيقا، ونفعنا جميعا بما علمنا وسمعنا. أيها الإخوة في الله، لا ريب أن موضوع الندوة موضوع عظيم، وهو كتاب الله المنزل، كلام الرب عز وجل،

كلما قرا يقصد وجه ربه ويريد الفائده فهو على خير عظيم وله حسنات تكتب. فقراءته من افضل العبادات وهي وسيله الى معرفه معناه وتدبر معناه، والمقصود من ذلك العظم والعمل. فالقراءه والتدبر والتعقل والمذاكره كل ذلك وسيله الى المقصود الاعظم وهو العمل بما فيه من اداء الفرائض وترك المحارم والوقوف عند حدود الله واقامه امر الله والحكم بشريعه الله في نفسك وبين عباد الله. كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته وليتذكر اولو الالباب. وهذا كتاب انزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. فهو انزل ليعقله المكلف وليتدبره وليعمل به. افلا تدبرون القران على قلوب اقفالها. والمقصود يتدبر والتعقل ان تعمل تقرا قوله تعالى واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واركعوا مع الراكعين. ليس المقصود ان تقراها، المقصود ان تعمل بها، ان تعمل بها فتقيم الصلاه كما امر الله وتحافظ عليها مقيما لها مكمما لها. اقيموا يعني صلوها قائمه تامه ليس فيها نقص لا عجله ونقر ولا غير ذلك من النقص، بل تقيمها كما شرع الله في اوقاتها مع امام مع المسلمين مع عنايه طهارتها وبقيه ما شرع الله فيها. واتوا الزكاه كذلك، ليس المقصود ان تقرا واتوا الزكاه، المقصود ان تعمل فتؤدي الزكاه كما امر الله وتعطيها اهلها واركعوا مع الراكعين، يعني صل مع المصلين لا صل في بيتك، صل مع المصلين مع اخوانك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم ياتي فلا صلاه له الا من عذر. بعض الناس والعياذ بالله لا يبالي بهذا ويتشبه باعداء الله المنافقين ولا يعرف المساجد، هذه من البلايا العظيمه ومن المشابهه لاعداء الله المنافقين. جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم رجل اعمى فقال يا رسول الله ليس لي قائد لئيمني المسجد وانا شاسع الدار، هذه من رخصه ان اصلي في بيتي؟ فقال له المصطفى عليه الصلاه والسلام هل تسمع النداء بالصلاه؟ قال نعم. قال فاجل هو اعمى ليس له قائد لئيم يوصله، امره ان يجيب ويلتمس طريقه الى وصوله الى المسجد بكل ما يمكنه. وفي الاخر قال لا اجد لك رخصه. فكيف بمن عافاه الله اعطاه البصر والصحه وقرب المساجد وسماع النداء ثم يصلي في بيته؟ لماذا؟ ومن المصائب العظيمه ان بعض الناس وان صلى بعض الاوقات لكن لا يصلي الفجر. هذه بليه عظيمه اليوم حدثت في الناس، يسهرون في الليل وينامون عن الفجر، هذا منكر عظيم. ومن اسباب ذلك سهرهم على الاذاعه او التلفاز او في امور اخرى، ولا حول ولا قوه الا بالله. يجب ان تنام النومه التي تكفيه حتى تقوم بصلاه الفجر حتى تصلي مع غير ما كنتم تبلغون انكم سمعتم كذا وسمعتم كذا وحضرتم ندبه كذا حتى يبلغ العلم حتى ينشر العلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم خطب صلى الله عليه وسلم يقول فليبلغ الشاهد الراحل رب مبلغ اوعى من سامع، فيقول بلغوا عني ولو آية. عليك ان تبلغ ما سمعت من كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم في حلقات العلم وندوات العلم، وتدعو الله لمن اسمعك ولمن افهمك تدفعه بالخير ويجزيه الله خيرا عما عمل. نسال الله ان يجزي مشايخنا عن ندوتهم خيرا وان يضاعف مثوبتهم وان يرزقنا واياكم الاستقامه والهدايه والعافيه من ضلات الفتن، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه. شكرا لسماحه الشيخ على هذه الموعظه الطيبه وجزاه الله عنا خير الجزاء. وقبل أن نعرض الأسئلة جاءتنا بعض التبرعات من الإخوة جزاهم الله خيرا، ولا شك أنهم يطمعون في دعوات من سماحة الشيخ وتأمين الحاضرين جزاهم الله خير الجزاء. هذا مبلغ أحد الأخوة داره إلى أمير المجاهدين في أفغانستان. جزاه الله خير. وهذا مبلغ آخر. بارك الله لهم وتقبل ووفق المجاهدين في أفغانستان جميعهم على الخير. ونصرهم بالحق. مبلغ آخر من جامع حي النظيم للإخوان المجاهدين، ويريدون منكم جماعة المسجد ألا تنسونهم من بعض الدعاة لهذا المسجد، والله يعظم أجركم. وفقهم الله ونبتهم. جزاهم خيرا. قبل منا ومنهم واصلها قلوبهم ومبلغ اخر ايضا لم يعين صاحبه، واترك لسماحتكم اختيار من يستحق ومن توفيله. ومبلغ اخر لمجاهدي افغانستان. تقبل الله من الجميع. اللهم واصلح نيه الجميع. وهذه 80 ريال من زكاه المال للافغان، وهذه المجاهدين، وهذا ايضا 100 ريال للمجاهدين، 150 ريال للمجاهدين، و50 ريال لمتضرري الجفاف في افريقيا. ان شاء الله تقبل الله من الجميع. وقبل ان نعرض الاسئله المتصله بالموضوع، نستاذنكم في عرض هذه الورقات. جماعه يعملون بمؤسسه تجاريه، وصاحب المؤسسه تركهم وهرب، ولهم حقوق عليه رواتب شهريه من شهر شعبان الى الان، وهم يشكون الجوع، ونحن جميعا بدون مصروف مما أصابنا بأضرار مادية كما أصاب الأضرار أهلنا وأولادنا، وقد أصبحنا على حافة الهاوية على الهلاك، واقعين تحت تأثير الجوع والاحتياج للقوت الضروري. ونحن نضع بين أيديكم الكريمة مشكلتنا بعد أن يئسنا ولن نجد من يأخذ بأيدينا نحن المظلومين الجائعين، جعلكم الله عون المحتاجين. وجايبين عنوان المسجد، المسجد الذي يسكننا فيه، والمؤسسة وكذا. وبعدين يا مستشفى يا رئيسة كان عسيس إن شاء الله. حتى ننظر الموضوع كان عسيس في دار السلطة حتى ننظر الموضوع إن شاء الله. وهذا أيضا أخو الهندي بيطلب من سماحتكم أن تستخدمون له أسرته، لأنه مرضى وفي حاجة إلى علاج. لا هو طيب صحيح. طيب صاحب هذه الورقة أيضا أخونا صاحبها يمر علينا يأخذها إن شاء الله بعد المحاضرة إن شاء الله. ونبدأ بالأسئلة. نرجو من سماحتكم توضيح الإرشادات والنصائح اللازمة واليسيرة لحفظ القرآن الكريم دون اللجوء إلى شيخ. نعم نعم، من أسباب حفظ القرآن الكريم ويسر بحمد الله طاعة الله عز وجل والبعد عن معاصيه. يقول الشافعي رحمه الله الإمام الشافعي